الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الفتوى الحموية في المجلد الخامس في صفحة 47 قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة 47 ولا 46 أبو عاصم 46 وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. هذا مجمل الشيخ. نعم، كلام جيد، هذه من ثوابت الدين. بس يعني العبارة هذه ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل تحتاج إلى تفصيل، ما المقصود فيها؟ ماذا يقصد الإمام؟ يقصد أنك ما تطعن في أحد، هل مقصود التفضيل بينهم؟ أن عمل هو طبعا استقر عند السلف في أمر بعد ما استقرأوا النصوص وانتهت الفتنة، اللي استقر عندهم أن الصحابة ما وقع فيهم بينهم من نزاع، سواء الذين يعني تشيعوا لعلي أو قصد باب تشيع البدعي، الذين انحازوا إلى علي أو انحازوا إلى عثمان ومعاوية، أنهم انتهى الأمر إلى أنهم ما خرجوا عن الأجر أو الأجرين، يعني الذين وقعوا في الخطأ وقعوا عن اجتهاد، بمعنى ما حدث من فتنة لا يطعن في الذمم ولا يقدح في القدر، في قدر الصحابة. وهنا كان يريد أنه لا تكون الفتنة مطعن على أحد، وتبين علي رضي الله عنه ومن معه هم الذين على الحق، وأن الآخرين أخطأوا، لكن أخطأوا عن اجتهاد. من هنا لا تذكرهم بسوء، ولا تجرم، ولا تطعن في الذمة ولا في النيات. هذا الذي انتهى عليه أمر السلف. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لأبي حنيفة ظهر أنه ينقل عنها أنه يميل إلى تفضيل علي على عثمان، ليس في الخلاف لكن التفضيل كالفضل ينقل، هل هذا يعني من جنس الكلام؟ يقول: وأمت أن ترد أمر عثمان وعلي، لأنه أقصد هنا باب المفاضلة، التفضيل. لا هذا ما له علاقة بالتفضيل. الصحابة، لأن عقيدة أهل السنة جمع تفضيل عثمان على علي، لا علاقة له بالتفضيل. عندما يتكلمون عما شجر بين الصحابة كذا يقولون عما شجر بينهم في أمر عثمان وعلي، عثمان لأنه الذي تبنى أمر عثمان هو معاوية رضي الله عنه ومن معه، وعلي ومن معه صاروا أيضا على وجه آخر، أن هذه القضية فيما شجر بينهم، فيما حدث من الأحداث الجسام التي أسيء فهمها وطعن بها الصحابة في ذممهم، أن ما استقر عليه أمر السلف أن تلك الفتنة كان أول الأمر كل منهم مجتهد ويظن معه الصواب، ثم لما استقرت الأمور واتضحت الفتنة تبين أن علي هو الذي مع الحق ومن معه، وأن الذين انحازوا إلى أمر عثمان ومعاوية كانوا اجتهدوا فأخطأوا، وبعضهم رجع عن ذلك قبل انتهاء الفتنة كما حدث من طلحة والزبير وغيرهم. أما مسألة المفاضلة فشيء آخر. نعم، لا يجوز الخوض، يسمونه الخوض. وبالنسبة للكتاب الشيخ يثبت عن أبي حنيفة الفقه الأكبر؟ والله يعني ما أقدر أقول يثبت ولا لا، إنما شيخ الإسلام صياغته هنا تدل على أنه ينسب إلى، لأنه قال المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، ما قال المشهور عند السلف، فيبقى الأمر محتمل. قال أبو حنيفة هو الفقه الأكبر فيما في الانطباع اللي عندي قديما، إن فيه عبارات يعني ليست مشهورة في عهد أبي حنيفة، في شك أنه ربما زيد عليه وأدخل عليه، أو لم يثبت هذا، أو روايات جمعت فسميت بكتاب، والمشهور والأغلب أنه يثبت له، لكن ليس كل الكتاب، وهذا أصل الكتاب يعني اشتهر، والشهرة كافية عند الثقات الذين نقلوا، والله أعلم. أما نسبة تشيع لأبي حنيفة فهذا مستبعد، اللي هو تفضيل، تشيع التفضيل يسمونه، لأن التشيع ثلاث تصنيف. الصنف الأول تشيع التفضيل، تفضيل علي على عثمان فقط مع بقاء الشيخين أفضل من الجميع. والدرجة الثانية، لا هذا كان قول عند بعض السلف ثم تركوه لما استفاضت النصوص، مثل سفيان وغيره. بعض السلف الذين عاشوا بالكوفة كان عندهم شيء من التفضيل، تفضيل علي على عثمان، فلما استفاض الأمر وأهل الحديث نشروا الأحاديث وصار الكلام بين أهل العلم في هذه المسألة وطال، وتخلص من بعض السلف من آثار الكوفة، لأن البيئة العجيب أنه لما خرج بعض أئمة السلف من الكوفة عرفوا أنهم على يتحرروا، والكوفة منبع الفتن معروف طيلة التاريخ، فاستقر عند السلف الأمر على ما كان عليه في ترتيب، فصار تفضيل عثمان علي على عثمان بدعة بعد استقر الأمر. لكن قد يكون وقع فيها بعض الأئمة عن اجتهاد، فهي زلة عالم ينسب إلى عبد الرزاق بن همام ونفاه الباحثون الآن استقرأوا الأمر، ونسب إلى الحاكم النيسابوري كذلك. لكن تبقى المسألة، هذا شذوذ على رأي السلف لا يعاب عليهم لكنه لا يقبل منهم. بقي النوع الثاني، التفضيل الافتراء أو المفترين، اللي هو تفضيل علي على جميع الصحابة، هذه عليه زيدية وعليه عدد من الذين ينتحلون التشيع. والنوع الثالث اللي هو المجوس الذين لبسوا عباءة التشيع، هذا ليسوا بشيعة ولا وأن له علي هؤلاء ليسوا بشيعة ولا مسلمين، وهم أعداء علي بن أبي طالب. وأنا أقولها هالكلمة عن يقين، أقولها عن يقين، أكثر الفرق التي تنتسب للإسلام عداوة لعلي وآل البيت هم هؤلاء الرافضة، حتى الخوارج الذين سبوا علي وطعنوا فيه وكفروه هم أرحم بعلي من الرافضة. مر معنا شيخ كلام، تستغربون هالكلام، بعض الكلام يدير الرأس، فكروا فيه وتجدونه. أذكر ابن تيمية تكلم عن مس مر معنا أنه قال أن الرافضة أخف، يعني عفوا الخوارج أخف في هذا الباب من الرافضة، وأن الرافضة أشد على الإسلام والمسلمين من الخوارج، يعني مواجهة الرافضة أهم من مواجهة الخوارج، يعني كتقرير، يعني هم كلهم شف الرافضة يعادون علي ويكفرونه، لكن ما نسبوا إليه العظائم التي السلام تؤثر، الرافضة نسبوا إليه الألوهية والربوبية، نواقض السلام عندهم أكثر في أعظم من هذا، وقلبوا على ظهر المجن وتبرأ منهم وأساءوا إليه حتى في عهده. الخوارج يتكلمون في علي لكن ما عندهم إحراج لعلي، هؤلاء إحرجوه وشاغبوا عليه وهو حي وخذلوه، ففي ما يحتاج نفصل في هذا، لكن جاء هذا بمناسبة التشيع، أن التشيع ثلاث درجات. نعم. السلام عليكم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، ثم ذكر. والحقيقة هذه كلام منهجي، نعم هذه مناهج من ثوابت الدين الكبرى، ونحن الآن في هذا العصر نحتاج إلى التقعيد المنهجي، لأنه تبين الآن مع كثرة المعلومات على طلاب العلم وتوارد الواردات من خلال الوسائل ومن خلال اللقاءات والنقاشات من غير منهجية، تبين أنه تحصيل المعلومة بدون أن تكون على منهج، على أصول كما هو منهج السلف كما هو طريقة السلف، أن هذه تضر طالب العلم وتجعله يعني أحيانا يعني يضطرب تلقاء ما يسمع وما يقرأ. فمثل هذا الكلام الأئمة الكبار ومنه أبو حنيفة يعتبر تقعيد تأصيل يحتاج إلى استجلاء وبيان للناس. نعم، قد يكون هذا لا شك من الأسباب، هذا عاد موضوع آخر، هذا يعتبر داخل في مسألة المرجعية اللي هي التحزب غير المعلن. يعني تجد كثير من طلاب العلم يعني ينقض الحزبية والتحزب، وهذا صحيح معه حق، لكن تجده واقع في الحزبية. التحزب اللي حصل الآن أنه تجد هناك خلل في المرجعية. العالم الكبير عندنا يقدره هؤلاء، لكن تقدير مشروط، هذا ما كان موجود عند الناس قديما. نعم تقدير مشروط، يأخذ منه شيء ويترك شيء. تجد إذا فاتوى العالم تعجبه يغرد بها ويعلنها، إذا ما تعجبه إما يسكت عنها وإما أحيانا يقدح في ذمة العالم، وهذا سميه الازدواجية. يعني أنه كثير من هؤلاء، وهذا خلل يجب نعالجه، لأن ما هو عن قصد، هذا خلل في التربية وخلل في الواقع اللي نعيشه الآن. نشأ عليه كثير من طلاب العلم الوسطاء اللي بين العلماء الكبار ومن دونهم. من دون العلماء الكبار عندهم نوع من التهييج يعجب الشباب، فيصيرون هم المرجعية. نعم الشباب الآن وكثير من، وهذا في عبر التاريخ، إيش اللي جلب أتباع الفرق لرؤوس الفرق؟ يعني مثلا عمرو بن عبيد كمثال، أو واصل بن عطاء، ما الذي جعل لكلهم أتباع كثر يسمون المعتزلة في جميع أقاليم العالم الإسلامي؟ لأن عندهم أساليب جذابة للناشئين اللي عندهم غيرة وعندهم يعني استعداد لقبول التهيج ضد السلف، فنشأ جيل يكره ذاك الوقت كبار التابعين وتابعين ويمقتهم، وقد يأخذ منهم شيء ويرد أشياء. هذا الحاصل الآن عند كثير من طلاب العلم، ما أقول كل لكن موجودة، ظاهرة يجب أن تعالج. تجد أنه يعني كثير من الشباب الذين لهم مرجعية، تجد له مرجعية العلماء عنده يعني يمسك يمد المشايخ يد ويصفعهم بالأخرى، وهو لا يشعر أو يشعر، بينما تجد مرجعيته واحد أقل من العلماء الكبار، لأنه يعجبه مسلكه يرضيه، وهذا نوع من الأهواء الخفية يجب أن تعالج. العالم يجب أن يكون عالم جبل قمة، حتى لو ما عجبنا رأيه، ولا كما يقولون أحيانا يغيب عن الواقع، هذه كلها يا أخوان ترى مساوس الشياطين الإنس، مشايخ مغيبين عن الواقع، لكن هكذا يقال. لأنه كثير من الشباب إذا ما أعجبه موقف الشيخ أو العالم راح يفسره بتفسيرات أنه ما يدرك الواقع. إذا كان ما يدرك الواقع افرض هذا، فينبغي أنك أنت تعرف له قدره وتجعل له المرجعية في العمومات، لأنه المشايخ ما هم من الطبيعي أن نجعلهم متخصصين في كل شيء في السياسة والاقتصاد، لا، العلماء مرجعية عامة. وأنا أضرب به مثلا كثيرا، أقول العالم مثل خزان المياه، يعطي كل بيت بقدر، أليس كذلك؟ لو ضخ في بيت واحد غرق، لو أعطى بيت دون آخر عطش هذا وروي هذا. العالم عالم مرجع، وإذا ما أعجبك رأيه أو كان أحيانا خطأ وزل، أخطأ وزل، ما تسقط مرجعيته هكذا. فإذا ما تذكرته من أنه يعني هذا الاضطراب من المرجعية، وجعل المرجعية لمن هم دون العلماء وإن كانوا فضلاء وعندهم علم، ويعني كل هذا موجود، لكنه خلل بأن يؤخذ الأدنى ويترك الأعلى، هذا خلل منهجي عظيم. وبدأت بوادر آثاره السيئة علينا، لأنه بدأ هذا من حوالي 30 سنة. نعم. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. إذن تبين أنه يقصد الغلاة، الغلو في شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق 7 سماوات. العجيب أنه الأكثر أتباع أبي حنيفة في هذا العصر وقبله منذ القرن الرابع هذا اعتقادهم، أن الله لا يقال أنه في فوق ولا تحت ولا في السماء ولا في غيره ولا في الأرض. والآن بعض الناس يظن هذا مذهب قديم، الآن هو يدرس في المدارس الماتريدية ولا شاعر. فمثلا الآن في مناهج بعض الدول ما نذكرها موجودة، يجي في مناهج الطلاب أين الله في كل مكان، وهذا الحلول، هذا الحلول اللي عليه الفلاسفة والباطنية ثم يقولون نحن أحناف، نحن مالكية، نحن شافعية، هذا الحقيقة. والعجيب أنه يدلس أنه هذا مذهب الحنابلة، أن الله في السماء،

لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الشيخ أنا يعني قدح في بالي قول السائل ما قول أهل الجماعة، يعني إشارة إلى أن المصطلح أهل السنة والجماعة موجود حتى في عصر السلف، ليس مصطلح حادث، إيش رأيك يا شيخ؟ هذا مهم محل الإشكال. أنا قصد يعني كنص استدل به يعني. لا قصدي هذا ما هو المشكلة في هذه، لأنه منذ القرن الثاني بل آخر القرن الأول وعبارة السنة والجماعة متأصلة. بعض في من ينازع فيها، لكن لما تجيب مثل هالنصوص هذه أقصد يعني. لا أخشى أنه أنا فاهم الخطأ الآن منك. هم ما نزعوا في أهل السنة والجماعة كاصطلاح، أقصد هي كاصطلاح. هم قالوا أهل السنة والجماعة ليست توقيفية، ما قالوا أنها ما وجدت. يقول السنة والجماعة طبعا لهم في هذا مسائل وأساليب كثيرة، وهذا موجود منذ القرن الثاني، تعييب السنة والجماعة موجود من قديم، والموجود هذا موروث ينشر، وأيضا زاد عليه المعاصرون شبهات. هم المشكلة أو الدعاوى عدة وجوه باختصار. الوجه الأول بعضهم يقول مصطلح للسنة والجماعة مصطلح حادث في القرن الثاني، وهو صحيح أنه ما اشتهر إلا في القرن الثاني، وأنه على هذا فهو بدعة. الشيء الثاني أنه يزعمون أنه كبار التابعين وتابعيهم الجيل بعض الصحابة واللي بعدهم أنهم هم الذين صنعوا هذا الشعار ثم أيدهم عليه بنو أمية، فيقول كأنهم يقولون بل قالوها بنو أمية وعملاءهم، يقصدون الزهري والأوزاعي والإمام أحمد، والعملاء هم اللي ركزوا على هذه القضية. أنا أقولها كما يقولونها، تعرفون أنه هؤلاء يريدون يجتثون السنة اجتثاث. الأمر الثالث أنه يقولون أن السنة والجماعة شعار زي ما تقول عدواني سياسي. لا شعار عدواني، أنه ضد الآخر، إقصائي، أن السنة والجماعة شعار إقصائي أو فكري، يطلقه نخبة أو مجموعة اسمهم يسمون السلف وأهل السنة والجماعة، أطلقوها على أنفسهم لإقصاء الآخرين، وهكذا دواليك. أصل المشكلة أنه كثير من يعني طلاب العلم، وهذا مما ينبغي ننبه عليه للفرق بين العلماء الكبار وبين طلاب العلم الذين ما يرجعون للعلماء الكبار، هو أنه مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح وجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة. وأنا كثير ما أسأل عن هذا عند بعض الدروس والطلاب الجامعيين، أجدهم ما يجيبون، مغيبة هذه الحقيقة. أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو أهل الجماعة إلى آخرها، العبارات كلها صحيحة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث حينما ذكر الافتراق، مثل حديث العرباض بن سارية حينما قال وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال أيضا وعليكم الجماعة وإياكم والفرقة. فإذا الذي استمسك بالوصية مع وجود الافتراق والخروج والاختلاف نجد أقرب وصف له هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليكم بسنتي، إذن المستمسك هو أهل السنة، وعليكم بالجماعة، إذن المستمسك هو الجماعة، وهكذا. فالمصطلح له أصول شرعية، له واضحة وبينة. فالصحابة أو قصد السلف تدرج عندهم استعمال السنة والجماعة كلما كثرت الأهواء. أول ما احتاجوه عندما بدأت الفرق الأولى، الخوارج بفرقها، الرافضة بفرقها، والشيعة والقدرية الأولى، حينما بدأوا يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ متأخر الصحابة وكبار التابعين يقول سموا لنا رجالكم نعرف أهل السنة من غيرهم، من أجل الرواية في البداية. ثم في القرن الثالث لما جاءت المعتزلة تنكرت للسنة وبدأت تطعن في الأحاديث، جابت قضية حديث الأحاد، وكثر الأتباع للفرق كلها في القرن الثاني، جاءت الضرورة إلى تمييز أهل الحق. فإذا ميزوا بما يوصفون وجدوا أحسن وصف لهم هو امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم السنة والجماعة، فصار بحمد الله يعني ما هو مجرد شعار بل هو اسم شرعي. نعم نعم، هي حديث كثيرة، هي أنا جبت نماذج فقط بالمئات الحديث، مئة بالعشرات لو جمعتها السنة والجماعة تجدها بمئات الحديث. نعم حسنت. نعم السلام عليكم. وروى أيضا أو وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي، نقف عند هذا ولا أن؟ والله أشوف أنه أحسن، جزاك الله خير، شكر الله لك. إيه مو غريب، هذا نوع من التزكية، وش المشكلة؟ لا هو اللي يعرف بقوة السمساك بالسنة ودفاع عنها يعطي يستحق هذا الوصف. أي نعم صاحب السنة. نعم الذي تميز بشيء مما بعلم أو بموقف تجاه البدع أو في نص السنة قال صاحب السنة، مع أنه كلهم أهل السنة. نعم أي نعم تفضل. هذه مثل السلفية والسنة والجماعة، السلفية لا تطلق إلا على أهل السنة، السنة والجماعة يدعيها من ليس خارج السنة والجماعة. الآن الأشعري وما تريد وغيره ما يبغيك تقول سلفي، وهذا مما يحفظ الله به أهل الحق. تأتي أوصاف لما يعني ينتحل السنة والجماعة غير أهل السنة، وإن كان هذا معروف أنه باطل وأنه ليس، تأتي الأوصاف الدقيقة مثل السلفية. نعم نعم تفضل.